أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تقول: هل إذا طلبت الطلاق لظلم زوجها لها من الريبة والشك فيها وفي أخلاقها أو توجيه اتهامات لها في عرضها وإحساسها منه دائما بالترقب والتجسس، أليس هذا عذرا شرعيا؟ وماذا تفعل الزوجة كي ترجع ثقة زوجها بها؟ وهل إذا كان شديد الغيرة عليها كيف تتعامل معه مع العلم بأنها تضطر إلى مخالفته في أوقات الغضب ويضيق صدرها بعصبيته فتعانده في بعض الأمور الخاصة بالزواج ولكنها تعود فتندم؟ تقول: فماذا أفعل بالله عليكم؟ ومتى يباح للزوجة طلب الفراق دون ما بأس؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليها بحسن العشرة مع زوجها والصبر على ما تلقاه منه من الكلام الجارح أو تصرفات غير اللائقة، عليها بالصبر والاحتساب ولها الأجر في ذلك وحسن معاشرته ومقابلة السيئة بالحسنة، هذا هو الذي ينبغي لها. وإذا لم تفعل هذا وكان يؤذيها ويشق عليها فلها أن تطلب الطلاق من أجل الاستراحة من شره، ويرزقها الله خيرا منه، وهذا من الأسباب التي تبيح لها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها. والحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، لهذا الشرط. أما إذا كان هناك سبب ومبرر لطلب الطلاق فلا حرج عليها في ذلك. نعم. مثل ماذا يا شيخ؟ بعض الأزواج قد يدلي بهذا على زوجته أنه لا يجوز لها طلب الطلاق، فهل لكم أن تذكر ببيان؟ ليس على عموما، نعم، ليس لها طلب الطلاق من غير بأس، الحديث مقيد هذا من غير بأس، إذا كانت الأمور صالحة وهو مستقيم ويحسن العشرة ولا هناك سبب من قبله فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق. أما إذا كان هناك سبب اقتضى منها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها من تصرفاته وأقواله فلا حرج عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن كانت تجد مثلا ميلا عنه أو نفورا في قلبها، هذا سبب كافي؟ عليها أن تصبر، وربما يتبدل الحال تزول هذه الكراهة، ربما يتبدل الحال وتزول هذه الكراهة، قد تكون مبنية على سبب ثم يزول هذا السبب أو تتغير القلوب والأحوال، هذا له وقت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فعليها بعدم العجلة. نعم. فإن رأت أن هذا لا يستطيع ولا يجوز لها طلب الطلاق أو الخلع إلا إذا رأت أنها لا تستطيع إقامة الحدود، حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. نعم. يعني إذا صبرت ورأت أنها لا تصلح معه لها أن تطلب الفراق، إما بدون عوض وإما بعوض الخلع. نعم.